بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا إلى المقدمة التي قدم بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العقيدة الواسطية، وهي كل ما مضى بعد البسملة والحمد لله، من قوله أما بعد. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ثم قالوا من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه بكتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر جملة من الأصول والقواعد التي يعتمد عليها في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة. قلنا هذه المقدمة اشتملت على قواعد ولا أصول، منها ما يتعلق بباب الأسماء والصفات، ومنها ما هو عام. ومن حسن المنهجية في دراسة عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب هو العناية الفائقة بالقواعد والأصول. وأما معرفة النصوص فلا شك أنه وارد، ولكنه ليس كالقواعد، إذ النصوص لا تفهم من جراء العقل أو الرأي أو القراءة العامة، وإنما ينظر فيها من جهة التقعيد والتأصيل. ثم هذه القواعد تحتاج إلى شرح وإلى نظر وإلى تدليل واستدلال، وبعضها قد يكون مجمعا عليه، وبعضها قد يكون فيه شيء من النزاع أو الخلاف. ولذلك سنجعل في هذا الدرس والدرس القادم إن شاء الله تعالى ذكر القواعد التي نص عليها شيخ الإسلام في هذه المقدمة، ونزيد ما نحتاجه. كما ذكرنا أن هذه الواسطية لما تدرس من جهتين، جهة الأولى من جهة التقعيد والتأصيل، وهذا هو الذي يعتنى به أولا وآخرا، وثانيا من جهة النظر فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى والوقوف معه. وأما النظر في النصوص الواردة فهذه لو قرأها طالب العلم لفهم ما عناه أهل السنة والجماعة. العقيدة سهلة ميسرة، يفهمها الطالب، يفهمها العامي والجاهل، كل واحد لو قرأ عقيدة أهل السنة والجماعة ونزه باري جل وعلا عن أن يدخل بعقله في فهم النصوص حينئذ سهل عليه الأمر. ولكن يبقى من جهة التقعيد والتأصيل لفهم هذه النصوص. وثم قواعد وأصول ذكرها أهل السنة والجماعة في مقام الرد على المخالف، والذي لا يحسن هذا الجانب في باب المعتقد يضعف رده للشبه التي يلقيها أهل الباطل. لذلك ينبغي العناية الفائقة بهذه القواعد. وصنف بعضهم مصنفات مفردة كالقواعد المثلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وإن لم يكن قد استوفى القواعد التي يعتنى بها. وصنف بعض المعاصرين البريكان في القواعد الكلية رحمه الله تعالى، وهو من أجود ما كتب. والمقام يحتاج إلى عناية، تفرد القواعد التي ذكرها أهل السنة والجماعة ويستدل لها، ثم النظر في أقوال المخالفين وإبطال ما قد ينازع هذه القاعدة من أصلها. فحبذا أن ينظر طلاب العلم في هذا الجانب من هذه الحيثية. عندنا جملة من القواعد مما يختص ببحث الأسماء والصفات، وقد نص عليها شيخ الإسلام في هذا المقام. قاعدة الأولى أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، هذه قاعدة وأصل. ولا شك أن المراد هنا القاعدة والأصل بمعنى واحد، وليس المراد بالقاعدة ما يذكره أهل الأصول أو أهل الفقه القاعدة الفقهية، إنما المراد به الأصل الذي يعتمد عليه أهل السنة والجماعة في فهم النصوص. أول هذه الأصول التي ينبغي العناية بها أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، يعني ليس كل الإيمان بالله. الإيمان بالله كما مر معنا يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بذاته جل وعلا يتضمن أربعة أركان لا يكون المؤمن مؤمنا إلا إذا استوفاها، وهو الإيمان بذات الباري جل وعلا إثبات وجود، ثانيا إيمان بربوبيته، وثالثا الإيمان بألوهيته، ورابعا الإيمان بأسمائه وصفاته. لا يكون الإيمان إيمانا بالله تعالى على الوجه الشرعي إلا باستيفاء هذه الأركان الأربعة. بعض هذه الأركان والركن الرابع والأصل الرابع الذي يدخل في مفهوم الإيمان بالله الإيمان الشرعي هو الإيمان بالأسماء والصفات. إذن الإيمان بالأسماء والصفات هو بعض الإيمان بالله تعالى وليس كله، إنما هو أصل منه. فإن ذات الله تعالى تسمى بأسماء، الأسماء للذات، الأسماء للذات، وتوصف بأوصاف، والصفة للذات. إذن ذات الباري جل وعلا تسمى بأسماء وهو الذي سمى نفسه جل وعلا، وتوصف بأوصاف وهو الذي وصف نفسه جل وعلا. هل هناك ذات مجردة عن الأسماء والأوصاف؟ الجواب لا، محال أن توجد ذات مجردة عن الأوصاف والأسماء، ووجود ذات مجردة عن الأوصاف محال، فلا يمكن أن توجد ذات مجردة عن الأوصاف أبدا إلا وجودا ذهنيا، لأن يفرض العقل وجود ذات مجردة عن وجود ذات مجردة مجردة عن الأوصاف. وأما في الواقع وفي الخارج هذا لا وجود له البتة، فالعقل قد يفرض وجود ذات مجردة عن الصفات لكنه وجود ذهني، وأما في الخارج فلا يوجد ذات ليس لها صفات أبدا. وهذا يقرر في جانب ماذا؟ في جانب أن الباري جل وعلا ذات، وأن هذه الذات موصوفة ولا بد أن توصف بأوصاف. لو لم يكن من أوصافه جل وعلا إلا كونه موجودا وحكم وجوده أنه واجب الوجود، هذا باتفاق الناس المسلمين والكافرين، وهذا متفق عليه بين أهل الإسلام أهل الكفر أهل البدعة، حينئذ نقول كونه موصوفا بكونه موجودا واجب الوجود هذه صفة، فإذا تقرر ذلك حينئذ لا مانع أن يتصف بصفات غير هذه الصفة. ولو لم يكن من صفات الله إلا أنه موجود واجب الوجود وهذا باتفاق الناس لكفى في إثبات الصفات، لأن ثم من ينازع في إثبات الصفات، لأنه يلزم من إثبات الصفات تعدد الموصوف أو تعدد الذوات أو تعدد الآلهة. قل لا يلزم، وإنما يوصف الباري جل وعلا بما وصف به نفسه، وعلى هذا فلا بد أن يكون له صفة تليق به جل وعلا. إذن القاعدة الأولى التي أو الأصل الأول أن من الإيمان بالله الإيمان بماذا؟ بما وصف به نفسه، فهو بعض من الإيمان. يتفرع عن هذه القاعدة القاعدة الثانية أن صفات الباري جل وعلا من الأمور الغيبية، من الأمور الغيبية، يعني فهي غيب لأنها من الإيمان بالله. إذا كانت بعضا من الإيمان بالله فهي حينئذ تكون غيبة، لأن الإيمان بالله تعالى غيب، والإيمان بالله من الغيبيات. ولذلك قيل في قوله تعالى في أول سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، قال أبو العالية كما ذكره ابن كثير في تفسيره يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم عدد شيئا من ذلك فقال فهذا غيب كله، هذا غيب كله، عد من الغيبيات قوله يؤمنون بالله. إذن الإيمان بالله من الغيب، وسبق أن من الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته. والواجب حينئذ على الإنسان مسلم الذي سلم لي كتاب والسنة نحو الأمور الغيبية، ما هو الواجب؟ معلوم قطعا، ما هو؟ الإيمان بما جاء به النص، والتسليم لما جاء به النص. فالواجب على الإنسان حينئذ أن يؤمن بها على ما جاءت به النصوص فقط. حينئذ يأتي التفصيل، يأتي التفصيل، فنقول الإيمان بما ذكره الرحمن جل وعلا من أسمائه وصفاته على مرتبتين نوعان، مرة شيء منه لكن نفصله. المرتبة الأولى إيمان مجمل، مرتبة الأولى الإيمان المجمل، وهو من فروض الأعيان، يعني حكمه أنه من فروض الأعيان، بمعنى أنه من تركه يعتبر آثما، إن لم يعتبر كافرا يعتبر ماذا؟ آثما. فيجب على كل أحد الإيمان به والتصديق بما يدل عليه النص، سواء ظهرت له حقيقة المعنى المدلول عليه باللفظ الشرعي أو لم تظهر، يعني يجب الإيمان به وإن لم يفهم معناه. ثم إيمان بما دل عليه اللفظ. قد يشكل على البعض كما يأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قد يشكل على البعض مدلول بعض آيات الصفات، حينئذ نقول هذا الإشكال إشكال نسبي ليس بأمر عام، يعني ليس بأمر عام في كل عالم وليس بأمر عام في جميع آيات الصفات. ثم هذا الإشكال ليس هو بلازم للنص، وإنما هو باعتبار فهم الناظر. هل هذا واقع؟ نعم قد يقع، ولذلك يشكل على بعض أهل العلم إثبات صفة الهروة لله عز وجل، قد ينازع البعض، قد يؤولها، قد إلى آخره. نقول هنا قد يقع إشكال عند البعض، حينئذ ما الواجب؟ الواجب إثبات اللفظ سواء فهم المعنى أو لم يفهم، وهذا ليس من قبيل التفويض، لأن التفويض هو قاعدة عامة في باب الصفات، لأن جميع ما جاءت الألفاظ الدالة على صفات الرحمن جل وعلا أنه يجب الإيمان بها لفظا، وأما المعنى فيوكل إلى الباري جل وعلا، وهذا باطل. ولكن المراد هنا أن الأصل العلم بمدلول الألفاظ، فيكون هو المطارد، لكن قد يشكل على البعض مدلول بعض الألفاظ الشرعية من حيث تعلقها بصفات الباري جل وعلا. ما الواجب عليه؟ نقول الواجب عليه أن يثبت اللفظ، وأما المعنى فيقول الله أعلم. هل يجب ذلك على جميع المسلمين؟ الجواب لا، هذا باطل، لا وجود له، فإنما هو وجود نسبي باعتبار زيد من الناس، لأنه أشكى عليه لقصور علمه، وقد لا يكون باحثا أو نحو ذلك. إذن الإيمان المجمل نقول هذا واجب على كل أحد من المسلمين، وكان عالما طالب علم عاميا نحو ذلك. فيجب الإيمان والتصديق بما دل عليه النص، سواء ظهرت له حقيقة المعنى المدلول عليه باللفظ الشرعي كتابا أو سنة أو لم تظهر، فيجب الإيمان به وإن لم يفهم معناه. ولا يعني ذلك، إذا تقرر هذا، لا يعني ذلك أن في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما لا يفهم أصلا، لا، لا وجود له، وإنما استثنى أهل العلم الحروف المقطعة في أوائل الآية فقط، وما عداه فكله مفهوم جملة وتفصيلا، يعني من حيث التراكيب ومن حيث الألفاظ المفردة فهو مفهوم، وهذا الفهم إنما هو متعلق بعموم الأمة، يعني يجب على الأمة أن تفهم كلام الباري جل وعلا، في مقابل الجميع مفهوم ولا إشكال فيه، كما هو شأن في حفظ السنة النبوية، هي محفوظة قطعا لكن ليست عند زيد من الناس دون غيره، وإنما هو بالمجموع بالمجموع. كذلك فهم النصوص يكون بماذا؟ بالمجموع. إن أشكل على زيد من الناس قول هذا لا إشكال فيه، هذا باعتبار زيد دون غيره، لكن هل يلزم من ذلك أن يكون في الكتاب والسنة ما لا يفهم أصلا؟ الجواب لا، الجواب لا، لا وجود له. لماذا؟ لأن الباري جل وعلا في غير ما موضع بيّن أن هذا القرآن إنما أنزلوا بلسان عربي مبين. نأخذ من هذا قاعدة، وهو أو وهي ما هي القاعدة؟ في غير موضع بيّن الباري أن القرآن نزل بلسان عربي مبين وخاطب به العرب، إذن افهموا هذا الكلام على وفق لسان العرب، صحيح أم لا؟ قاعدة واضحة. إذن بماذا يفهم الكتاب والسنة؟ بلسان عربي. وإلا ما الفائدة أن ينزل الباري جل وعلا القرآن بلسان عربي مبين ثم يتحداهم في غير ما موضع بأن يأتوا بمثله؟ ما الفائدة؟ نقول الفائدة أنه أنزل هذا الكتاب بهذا اللسان الخاص لأنه مفهوم عند كل مخاطب، وكان ذلك في الزمن الماضي لأنهم كانوا في درجة العليا من الفصاحة. إذن لا يعني ذلك، إذا تقرر بأنه قد يشكل على بعض أهل العلم أو على بعض العامة فهم بعض النصوص المتعلقة بالصفات أو بالأسماء، أنه لا يفهم المراد أو يقع في شيء أو يقع شيء في النفس من تلك الصفة، نقول هذا قد يقع لكنه باعتبار زيد من الناس، ولا يعني ذلك أن يكون في الكتاب والسنة ما لا يفهم أصلا. فإن معاني النصوص مفهومة من لغة التخاطب، وهي اللغة العربية، وهي اللغة العربية يدل على هذا أصل في ضمن أصل، يدل على ذلك الآيات الواردة في بيان أن هذا الكتاب إنما أنزل بلسان عربي مبين. ولذلك أجمع أهل العلم قاطبة في كل زمان ومكان أنه لا يمكن أن يفهم الكتاب والسنة إلا بفهم لسان عربي. أما العجمي فلا يحق له أن يفتح الكتاب ليستنبط منه ما استنبطه أهل العلم السابقون، وإنما يجب عليه أن يتعلم أولا لسان العرب ليرتقي بنفسه ليكون أهلا للنظر في الكتاب والسنة. إذن معاني النصوص مفهومة من لغة التخاطب وهي اللغة العربية، لكن قد يقوم بالشخص من عوامل القصور ما هو مدعاة لعدم الفهم ووضوح الخطاب. وعلى هذا فكل من اشتبه عليه آية من القرآن ولم يعرف معناها وجب عليه الإيمان بها وأن يكل علمها إلى الله فيقول الله أعلم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا متفق عليه بين السلف والخلف. ما هو هذا المتفق عليه؟ أنه إذا جهل شيئا من الكتاب أو السنة آية أو كلمة ولو كانت متعلقة بصفات الباري جل وعلا أن يقول الله أعلم. هذا تفويض أم لا؟ تفويض، لكنه جاء النص به أو إجماع السلف. قال وهذا متفق عليه بين السلف والخلف، فما زال كثير من الصحابة يمر بآية ولفظ لا يفهمه فيؤمن به وإن لم يفهم معناه، وإن لم يفهم معناه. هذه قاعدة في ضمن قاعدة، أصل تحت أصل. وقال ابن تيمية كذلك في الجزء الثالث الفتاوى، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يعني باب الأسماء والصفات يوجد عامته منصوصا عليه في الكتاب والسنة ومتفق عليه بين سلف الأمة. يعني إذا جهل زيد من الناس وتوقف في النص لا يلزم منه أن سائر الأمة كذلك يجهلون هذا المدلول، وإنما علموه، وهذا متفق عليه بين السلف والخلف. هذا النوع الأول هو إيمان مجمل يجب عليه أن يؤمن بما ثبت في الكتاب والسنة عن الباري جل وعلا وإن لم يقف عليه وإن لم يفهم معناه. المرتبة الثانية إيمان تفصيلي وهو مختص بكل ما وضحت دلالته وبان معناه وظهر مدلوله من نصوص الكتاب والسنة. فهو حينئذ ما حكمه؟ كالسابق، إذا علم ووقف حينئذ يكون الحكم أنه فرض عين. يعني من سمع وبلغه قول تعالى هو السميع، سمع بلغه النص وهو السميع العليم، وجب عليه أن يثبت اسمه السميع وما دل عليه وهو صفة السمع ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك العليم وجب أن يثبت اسم العليم وما دل عليه من صفته وهي إثبات العلم ونفي المماثلة ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. متى هذا؟ إن ظهر له المعنى. فإن أشكل عليه معنى السميع حينئذ يتوقف هو بنفسه فيثبت اللفظ، وأما المعنى فيكله إلى الله عز وجل. هذا الحكم أو هذا العلم يعتبر فرض عين. يبقى مسألة ماذا؟ البحث عنه. الإيمان الإجمالي لا يكون إيمانا إلا إذا آمن بالله تعالى، الإيمان الإجمالي المشتمل على أربعة الأركان. الإيمان التفصيلي هل يجب البحث عنه أم لا؟ نقول نعم يجب، لكنه وجوب كفائي، بمعنى أنه لا يجب على كل مسلم أن يتتبع جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة وأسماء الباري جل وعلا الواردة في الكتاب والسنة من أجل أن يعلم ذلك الاسم أو تلك الصفة فيثبتها، لا يجب، وإنما حكمه فرض كفاية، يعني يجب على بعض الأمة دون بعض. لكن إن بلغه وفهم معناه فحينئذ تعين عليه، صار ماذا؟ صار فرض عين. إذن إيمان تفصيلي هذا مختص بمن بلغه النص واتضح له معناه، فإن بلغه النص في التفصيل ولم يتضح معناه دخل فيما سبق، وهو أنه يجب عليه أن يثبت اللفظ وأن يكل المعنى إلى الباري جل وعلا. هذه القاعدة الثانية، أن الإيمان بالأسماء والصفات من الأمور الغيبية لأنها بعض من الإيمان بالله، والإيمان بالله غيبي، إيمان بالله غيبي. يتفرع عن هذه القاعدة القاعدة الثالثة، كلها مترابطة، لأننا يعني إذا علمنا أن الأسماء والصفات من الغيب حينئذ كيف نسمي الباري جل وعلا؟ كيف نصف الباري جل وعلا؟ تأتي القاعدة الثالثة وهي أن صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، والتوقيف هذا نسبة إلى التوقيف أو تفعيل من الوقف، وهو الحبس والمنع في لغة العرب، حبس والمنع، حينئذ يمنع من أن يثبت للباري جل وعلا اسما لم يثبته لنفسه، ويمنع من أن يصف الباري جل وعلا وصفا لم يصف به نفسه. لماذا؟ من فهم القاعدة الأولى والقاعدة الثانية سهل عليه استيعاب القاعدة الثالثة، لأنه من الغيب، فإذا كان كذلك فلا يمكن الاطلاع عن الغيب إلا بطريق، وهذا الطريق واحد من أمور ثلاثة سيأتي ذكرها. إذن صفات الباري جل وعلا توقيفية، بمعنى أنها موقوفة ممنوعة، وهي أنها موقوفة على السماع، والمراد بالسماع الأدلة السمعية، كتاب والسنة، لا بد من وحي، فالعقل في الأصل لا مجال له في الإثبات، لكن على تفصيل يأتي ذكره. فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته إثباتا ونفيا، إثباتا ونفيا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قاعدة: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. هاتان قاعدتان: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، إذن وصف به نفسه، لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، هل هو مجرد ألفاظ أم أنها ألفاظ حملت لمعاني؟ الثاني دل ذلك على ماذا؟ على مذهب السلف ليس التفويض، فإنما هم يثبتون ألفاظا ذات معاني، ولذلك قال: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، إذ ليس لنا طريق إلى معرفة ذلك الغيب الذي منه الأسماء والصفات إلا الوحي، فهو محصور في بل الدين كله محصور ومقصور في الوحي، فما كان من الوحي فهو من الدين، وما لم يكن من الوحي فليس من الدين. فإن قلت القياس في باب الفروع، قلنا القياس هذا دليل شرعي، فهو من الدين، يعني الذي أذن لك أن تقيس من هو الباري جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم، حينئذ صار من الدين، فليس أمرا عقليا بحتا، وإنما هو الحاق فرع بأصل. إذن لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، ولذلك لم يذكر رحمه الله تعالى العقل، لأنه ليس أصلا في هذا الباب، وإن كان له مجال، لأنه الاستنباط إنما يكون بماذا؟ فهم النصوص أو دلالات النصوص إنما يكون بواسطة العقل، فالعقل له مجال، لكن مجاله ما هو؟ الاستنباط والفهم، وليس مجال العقل هو التشريع. التشريع إنما يكون لمن؟ للباري جل وعلا، نبي صلى الله عليه وسلم، محصور في الوحي. وأما الفهم هذا إنما يكون بعقول المكلفين، ولذلك من شرط التكليف أن يكون عاقلا، العقل وفهم الخطاب شرطان لصحة التكليف، فإن فقد العقل أو فقد فهم الخطاب ارتفع التكليف. هذا دل على ماذا؟ على أن الشارع أو الشرع قد اعتبر العقل، لكن لا من حيث التشريع أنه مصدر من مصادر التشريع فيرجع إليه في الأحكام الشرعية، وإنما لفهم الأحكام الشرعية أو فهم النصوص. يدل لذلك أن الصفات التوقيفية القرآن والعقل، القرآن والعقل. أما القرآن فقوله جل وعلا: قل إنما، طبعا معه القاعدة السابقة الأولى والثانية، لأننا قررنا أول أنه من الغيب، وعلمنا أن الغيب لا طريق له إلا النص. طيب لو سمى الله تعالى بما لم يرد به النص ما حكمه؟ قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا الشاهد، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حينئذ إذا وصف من هو غيب بغير طريق الكتاب والسنة، هل يكون قولا على الله بلا علم أو بعلم؟ لا شك أنه بلا علم. لماذا؟ لأننا قررنا أنه من الغيب، والغيب إنما يعرف عن طريق الوحي، الصفة التوقيفية. فإذا أثبتنا وصفا أو اسما لله عز وجل لا عن طريق النصوص، حينئذ قلنا على الباري جل وعلا ما لم نعلم. وقوله سبحانه وأن تقولوا، هذا محرم لأنه معطوف على قول قل إنما حرم ربي، إذن يكون من المحرمات، فقد وقعنا في ماذا؟ فيما حرمه الباري جل وعلا. فإذا وصف الله بصفة لم يصف بها نفسه فقد قيل عليه بلا علم، وهذا محرم بنص القرآن. وقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف يعني لا تتبع. حينئذ إذا وصف الباري جل وعلا لا من طريق الشرع، ما حكمه؟ قد قفى ما ليس له به علم، وهذا منهي عنه، لأنه قال ولا تقف، لا ناهي هنا. فإذا وصف الباري جل وعلا بما لم يصف به نفسه أو سماه بما لم يسمي به نفسه، حينئذ نقول هذا قد وقع في المنهي عنه. وأما الدليل العقلي فقد دل العقل الصحيح أن العلم بصفات الموصوف له ثلاث طرق. يعني كيف تعرف صفة الموصوف؟ إما الرؤية بالعين تراه بعينك، وإما رؤية المثيل هذا مثل كذا، وإما أن يخبر الموصوف عن نفسه. ثلاث طرق لا يمكن أن يوجد رابع: إما بالرؤية تراه بعينك فتصفه، وإما أن ترى مثيله، وإما أن يخبر الموصوف عن نفسه. هذه ثلاث طرق. الأولان باطلان. ما هم الأولان؟ هنا في هذا المقام رؤية الباري جل وعلا في الدنيا محال، رؤية مثيله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تعين ماذا؟ تعين الخبر عن الموصوف. والخبر من أين يأتي؟ من الصحف والقنوات؟ لا، يأتي من كتاب والسنة. كتاب والسنة انتبههم. أما الأولان فباطلان. أما الأول فلأن الله تعالى لا يرى في الدنيا، لا يرى في الدنيا، لن تراني، لن، هنا تأبيدية في هذا المقام. وأما الثاني وهو رؤية المثيل فلأن الله ليس كمثله شيء، لا يمكن يوجد له مثيل فتراه، فيتعين المصير إلى الثالث وهو خبر الله تعالى عن نفسه: فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدوقون أو مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، فوجب الوقوف على ما ورد به الكتاب والسنة. كتاب والسنة، واضح هذا؟ إذن صفات الباري جل وعلا من الأمور الغيبية، والأمور الغيبية لا يدركها العقل. حينئذ فلا نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه، ولا نكيف صفاته، لأن ذلك غير ممكن، فتعين الوقوف على النص. لذلك جاءت القاعدة صفات الباري جل وعلا توقيفية، بمعنى أنها موقوفة على السماع، فما أثبته السمع أثبتناه، وما نفاه السمع نفيناه، وما عدا ذلك فنلزم الصمت والسكوت. فالسكوت هنا يعتبر من الدين، يعني ألا تصف الباري جل وعلا بما لم يصف به نفسه. وأما المعاني اللائقة به فهذه تثبتها من حيث المعنى وتعتقدها، وأما الألفاظ فالأصل فيها الوقف. وأما العقل، وما أدراك ما العقل، وهو المؤله عند أهل البدع يعتبر إلها. وأما العقل فلا مجال له في باب أسماء الله وصفاته، يعني على جهة التفصيل، على جهة التفصيل. ومراد أهل السنة والجماعة بأن العقل لا مجال له في إثبات الصفات، المراد به الإثبات التفصيلي. أما على جهة الإجمال كإثبات أن الباري جل وعلا له صفات الكمال وأنه لا يليق به النقص، هذا يثبته العقل ولا شك. ثانيا قد يرد النص بإثبات صفة ولا يمنع العقل من اتصاف الباري بتلك الصفة، حينئذ يكون العقل مؤيدا للنص على جهة التفصيل. لكن الذي يعنيه أهل السنة والجماعة ألا يكون العقل هو المستند في إثبات صفة لم يثبتها الكتاب والسنة، وألا يكون العقل هو المستند في نفي صفة أثبتها الكتاب والسنة، على خلاف طريقة أهل البدع. أهل البدع قد يثبتون بدلالة العقل صفة لم يثبتها الكتاب والسنة، هنا جاء الإشكال، أو تنفى صفة لكون العقل لم يستوعبها أو لم يثبتها ولو جاء بها الكتاب والسنة، هنا جاءت المخالفة. وأما إثبات الصفات على جهة التفصيل مما أثبته الكتاب والسنة، هذا لا إشكال فيه، ولذلك ابن القيم كما سيأتي في النص نقل عنه أنه يقول ما من صفة في القرآن أثبتها الباري جل وعلا إلا والعقل مؤيد لها. لماذا؟ لأنه لا يمنع أن يتصف الباري جل وعلا بهذه الصفة. إذن العقل لا مجال له في باب أسماء الله وصفاته يعني على جهة التصف. فإن قيل هذا أورده الشيخ ابن عثيمين رحمه تعالى في الشرح، فإن قيل قولك هذا يناقض القرآن، لأن الله تعالى يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن أحسن هذا تفضيل مفاضلة، والذي يدرك المفاضلة ما هو؟ العقل. إذن أحال إلى العقل، والتفضيل بين شيء وآخر مرجعه إلى العقل. وقال تعالى ولله المثل الأعلى، عندنا عال وأعلى، فأثبت لنفسه المثل الأعلى، والذي يدرك المفاضلة بين شيئين هو العقل، هو العقل. وقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وأشباه ذلك مما يحيل الله به على العقل فيما يثبته لنفسه وما ينفيه عن الآلهة المدعى. يعني ثم بعض المسائل تتعلق بباب الأسماء والصفات جاء النص بالإحالة إلى العقل لأنه هو الذي يفهم. ما الجواب؟ قيل الجواب إن العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى ويمتنع عليه على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل، على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. لأن العقل يدرك بأن الباري جل وعلا لابد أن يكون متصفا بصفة الخلق أو لا، العقل يدرك ذلك. ولذلك قال سبحانه أفمن يخلق كمن لا يخلق، هذه مناظرة أو توجيه للعقل بأن يدرك ويميز بين أمرين، شيء لا يخلق وشيء خالق، أيهما الذي يكون أولى بأن يعبد؟ الذي يخلق، لأن الخلق صفة كمان. هذا مرده إلى ماذا؟ إلى العقل، لأنه هو الذي يدرك. حينئذ ردنا الشارع إلى العقل، هل فيه هذا الرد معنى أن يكون العقل مؤصلا لباب الأسماء والصفات؟ الجواب لا، وإنما فيه أن العقل قد يدرك ما للخالق جل وعلا من أوصاف الكمال على جهة الإجمال، هذا الذي عنه الشيخ رحمه الله تعالى. وقد يدل على أو يدرك، قد يدرك بعض الأشياء على سبيل التفصيل، لكن لا يكون هو العمدة في الإثبات، وإنما يكون مؤيدا للآيات أو الصفات التي وردت على جهة التفصيل. حينئذ نقول العقل يدرك ما للخالق جل وعلا من الصفات، صفات الكمال على جهة الإجمال. العقل هل يدرك دون أن يكون مستندا إلى النصوص، نصوص الوحيين، على جهة التفصيل؟ الجواب لا، لكن إذا جاء النص العقل لا يمنع، فصار ماذا؟ مؤيدا، صار مؤيدا. فالمراد بأن العقل يدرك على جهة الإثبات متى؟ إذا جاء النص. فإذا لم يرد النص حينئذ لا يكون العقل مستندا للإثبات. فمثلا العقل يدرك بأن الرب لابد أن يكون كامل الصفات، لكن هذا لا يعني أن العقل يثبت كل صفة بعينها أو ينفيها، لكن يثبت أو ينفي على سبيل العموم أن الرب لابد أن يكون كامل الصفات سالما من النقص، هذا يدرك العقل على جهة الإجمال. فيدرك بأنه لابد أن يكون الرب سميعا بصيرا، هذا على جهة التفصيل أو على جهة الإجمال؟ ها، يدرك العقل بأن الباري أو الرب لابد أن يكون سميعا بصيرا، هذا يدركه العقل، لكن على جهة الإجمال أو على جهة التفصيل؟ جاء في قول تعالى حكاية إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، هذا فيه مفاضلة أم لا؟ فيه مفاضلة، والمفاضلة مردها إلى العقل. فدل ذلك على أن العقل قد أثبت صفة السمع للباري جل وعلا، وأن العقل قد أدرك صفة البصر للباري جل وعلا، ولذلك الأشاعرة يثبتون هاتين الصفتين لأن العقل هو المستند في ذلك. ولا بد أن يكون خالقا، لأن الله تعالى قال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقال سبحانه والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. ويدرك بأن الله سبحانه وتعالى يمتنع أن يكون حادثا بعد العدم، وهذا لا إشكال أنه باطل لأنه نقص، ولقوله تعالى محتجا على هؤلاء الذين يعبدون الأصنام والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إذن يمتنع أن يكون الخالق حادثا بالعقل، بل هو قديم أزلي واجب الوجود. والعقل كذلك يدرك بأن كل صفة هي صفة نقص تكون ممتنعة على الله تعالى، لأن الرب لابد أن يكون كاملا، وإذا كان كاملا فكل كمال على جهة الإجمال أو التفصيل يستلزم ماذا؟ نفي النقائص على جهة الكمال أو على جهة الإجمال أو التفصيل. إذا أثبتنا الكمال على جهة الإجمال يستلزم ماذا؟ نفي نقائص على جهة الإجمال. إذا جئنا على جهة التفصيل من حيث الكمال يستلزم نفي النقائص على جهة التفصيل، هذا كما سيأتي الكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لأن الرب لابد أن يكون كاملا فيدرك بأن الله عز وجل منفي عنه العجز، لأن العجز ماذا؟ صفة نقص، صفة نقص. يعني إذا كان الرب عاجزا وعصي أمر وعصي، فإذا كان لا يقدر على المعاقبة في الدنيا أو في الآخرة كيف يكون إلها؟ لا يكون إلها. فالعقل يدرك ذلك. وكذلك العمى والصمم والجهل، وهذا على سبيل العموم، لكن على سبيل التفصيل لا يمكن أن ندركه فنتوقف فيه على السمع. حاصل ما يتعلق بالعقل إن الرجوع إلى النصوص في الإثبات لا ينفي إثبات العقل له. إن الرجوع إلى النصوص في الإثبات، إثبات الصفات، إذا قلنا الصفات توقيفية إذن يجب أن نرجع في الإثبات إلى ماذا؟ إلى النص. هل هذا ينفي دلالة العقل؟ الجواب لا، جواب لا. فالرجوع إلى النصوص في الإثبات لا ينفي إثبات العقل له، بل هو موافق للسمع. ولكن هذا الحكم يتجلى في أمور: أولا أن العقل لا يدرك الأشياء على جهة التفصيل، هذا الأصل فيه، لكن إذا جاء النص مفصلا أيده العقل فكان دالا عليه. ثانيا أن العقل يدرك بعض الأشياء إدراكا إجماليا على جهة الإجمال. ثالثا أن الشرع مقدم على العقل، يعني لو حصل تعارض كما قلنا في السابق إذا لم يفهم بعض النصوص ما الحكم؟ إذا لم يفهم بعض النصوص ما الحكم؟ يؤمن باللفظ ويكل المعنى إلى الباري جل وعلا. إذا حصل تعارض بين العقل والشرع عنده، عند زيد، ما القاعدة حينئذ؟ نقول الشرع مقدم على العقل. فإذا لم يستوعب بعض المسائل ويرى أنها فيها شيء من الإثبات أو نحو ذلك أو النفي، حينئذ نقول الشرع مقدم على العقل. لكن لا يقع تعارض في الأصل، لكن عند زيد من الناس إذا حصل نوع تعارض حينئذ نقول الشرع مقدم على العقل، لأن الكتاب والسنة من أوله إلى آخرهما ما جاءت الإحالة في الطاعة والامتثال إلا إلى الله ورسوله، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لم يقل ارجعوا إلى العقل. رابعا العقل لا يعارض الشرع بل يوافقه، ليس ثم معارضة، لكن لو حصل شيء من التعارض حينئذ نثبت اللفظ ويكل المعنى إلى الباري جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق أنه ليس في القرآن صفة إلا وقد دل العقل الصريح على إثباتها لله تعالى. ليس المراد أنه لو لم يرد النص لأثبت العقل، وإنما المراد أن النص جاء حينئذ العقل موافق وليس معارضا، وإذا كان العقل موافق وليس معارضا حينئذ دل على إثبات الصفة الكتاب والسنة والعقل فيستدل به، لكنه فرع وليس بأصل، فرع ليس أصلا. يقول رحمه الله تعالى أنه ليس في القرآن صفة إلا وقد دل العقل الصريح على إثباتها لله تعالى، فقد تواطأ عليها العقل والسمع. تواطأ يعني اجتمع، حينئذ صفة السمع هذه ثابتة بالكتاب والسنة والعقل، والعقل لأنه لا يمنع ما دل عليه الكتاب والسنة بل هو موافق له. يعني القاعدة عامة عندنا السابقة، قاعدة الأولى والثانية أنه غيب، حينئذ نسلم لكل ما أثبته الباري جل وعلا لنفسه في كتابه أو على لسان رسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أمنا بذلك حينئذ العقل صار تابعا، هذا في الإجمال، وإذا جاء التفصيل صار العقل كذلك تابعا، فلا إشكال فيه عند من سلمت فطرته. أما الذي وقع عنده إشكال وشبه حينئذ كان الله في عونه. إلا وقد دل العقل الصريح على إثباتها لله تعالى، فقد تواطأ عليها العقل والسمع، فلا يمكن أن يعارض ثبوتها دليل صحيح ألبتة لا عقلي ولا شرعي، بل إن كان المعارض سمعيا كان كذبا مفترى أو مما أخطأ المعارض به في فهمه، وإن كان عقليا فهي شبهة خيالية، أي شبهة خيالية. حاصل القاعدة أن صفاته سبحانه وتعالى إنما تتلقى من السمع، لا بآراء الخلق ولا بآراء الرجال ولا بالأقيسة فاسدة، وإنما المرجع يكون إلى السمع. فصفاته سبحانه مبنية على التوقيف، فلا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم، وقد نص على ذلك ابن تيمية في المقدمة السابقة، وكما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث، يعني لا نتعدى القرآن والحديث. ولم يذكر العقل لأنه ليس أصلا أو مصدرا في التشريع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع: ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، ما يطلق على الباري جل وعلا في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه في باب الأخبار أو الإخبار يجوز الوجهان، لا يجب أن يكون توقيفيا كالشيء والموجود والقديم ونحو ذلك، وسيأتي بحث الخبر. إذن عندنا ثلاثة أبواب: باب الأسماء هذا باب مستقل وله قواعده، وباب الصفات هذا باب مستقل ثم قدر مشترك وثم قواعد مشتركة بين البابين، الباب الثالث عند أهل السنة والجماعة ما يسمى بباب الإخبار على أنه مصدر أو الأخبار لا إشكال فيه، الإخبار فعل الفاعل والأخبار باعتبار ما يطلق على الباري جل وعلا. القاعدة الثالثة ما سبق. القاعدة الرابعة: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. صفات الباري صفات الله تعالى كلها دون استثناء صفات كمال، فلو ورد صفة لا تدل على كمال بل هي نقص محض حينئذ لا يجوز أن يوصف الباري جل وعلا بها. لو وجد لفظ يدل على صفة لكنها كمال من وجه دون وجه كالألفاظ المقيدة ويمكرون ويمكر الله، حينئذ لا يجوز إطلاقها إلا كما أطلقها باري جل وعلا، يعني لا يجوز أن ينفك القيد عن مقيده، وإنما يقول ويمكر الله بمن مكر به، ولا نقول الله يمكر ونسكت لأن هذا نقص، لأن اللفظ هنا محتمل، لأنه قد يمكر بمن لا يمكر به وهذا نقص حتى في شأن المخلوق، والباري جل وعلا من باب أولى وأحرى، وقد يمكر بمن مكر به هذا كمال، حينئذ نقول يمكر الباري جل وعلا بمن مكر به، هذا وصف وهو كمال لكنه مقيد، فيجب أن يكون ماذا؟ أن يطلق على الباري جل وعلا بقيده ولا ينفك عن التقييد. وأما ما كان مطلقا هكذا حينئذ لابد أن يكون اللفظ دالا على معنى، وهذا المعنى في نفسه كامل، حينئذ يجوز أن يوصف به الباري جل وعلا. إذن صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهذه القاعدة تفيد في ماذا؟ لو وقع إشكال بين أهل السنة وأهل البدعة، أما أهل السنة ليس بينهم خلاف في مثل هذه المسائل، ولذلك مما يستأنس به في ذكر الأمثلة لما تؤصل به القواعد هو مثال من أهل البدع، فلو وقع نزاع في إثبات لفظ ومعنى هل هو لائق بالباري جل وعلا أو لا فينظر فيه من حيث المعنى، أما اللفظ فما لم يرد فالأصل التوقف فيه، أصل التوقف فيه نقول نقف في هذا اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه، لكن ننظر في المعنى إن كان كاملا أو دالا على معنى كامل لائق بالله جل وعلا جاز إثبات المعنى، وأما إذا لم يكن كذلك حينئذ وجب نفي المعنى. قال تعالى: ولله المثل الأعلى، والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى، الوصف الأعلى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلام جيد: أن يعلم أن الكمال ثابت لله، شيخ الإسلام له رسالة اسم الأكملية، أن يعلم أن الكمال ثابت لله، بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من الأكملية، يعني الكمال ثابت لله عز وجل لا، بل ما هو أعلى درجات الكمال يكون ثابتا للباري جل وعلا للنص السابق: ولله المثل الأعلى. ومر معنا أن أهل السنة والجماعة من قواعدهم أنه يكتفي بدليل واحد لإثبات اسم أو صفة، لا نحتاج إلى أدلة كثيرة، إن جاءت فحينئذ تزيد الإيمان إيمانا ويكون من باب تكاثر الأدلة، أما أصل الصفة وأصل الاسم فيكتفى بآية واحدة وقل هذا ثابت لله عز وجل وهو العلي، نقول دل النص على إثبات اسم العلي وما دل عليه من مما العظيم دل على إثبات اسم العظيم، ولا نقول نحتاج إلى عدة أدلة تدل على ذلك، بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من الأكملية، ودل على ذلك قوله تعالى ولله المثل الأعلى ولو نصا واحدا، بل هو قاعدة، بل هو قاعدة. ولذلك لو عنون لهذا القاعدة بقاعدة لله المثل الأعلى كان أولى، كما قال ابن السبكي رحمه الله تعالى في قاعدة الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة شهيرة عند فقهاء. قال دليلها ما هو؟ إنما الأعمال بالنيات. إذا نقول قاعدة إنما الأعمال بالنيات فهو أولى من حيث اللفظ، لأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المعنى الذي دل عليه هذا اللفظ هو المعنى الذي أريد بالأمور بمقاصدها، حيث لا نحتاج أن نعبر بكلام عند أنفسنا، وعندنا قاعدة من جوامع الكلم كلم النبي صلى الله عليه وسلم يصلح أن يكون قاعدة. وهو كذلك هنا ولله المثل الأعلى، هذه قاعدة ليس كمثله شيء أو السميع البصير، هذه قاعدة من أصول أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. إذن النص الدليل يصلح أن يكون قاعدة، لكن من باب الإيضاح أن يقال صفات الله تعالى كلها صفات كمال. قال ابن تيمية بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب تعالى يستحقه بنفسه المقدسة. يعني هنا اشترط في الكمال ماذا؟ انتبه، اشترط في الكمال أن لا يكون فيه نقص بوجه من الوجوه، وعانى به رحمه الله تعالى ماذا؟ الألفاظ المقيدة سابقة الذكر، قلنا ما يوصف به الباري جل وعلا أو يمكن ما يمكن أن يطلق على الباري جل وعلا إما كمال محض وإما نقص محض، فالأول واجب الثبوت والثاني واجب النفي، ما فيه كمال من وجه دون وجه، وهذا ما يعبر عنه أهل السنة والجماعة بما جاء في الكتاب والسنة مقيدا كالاستهزاء والسخرية والمكر ونحو ذلك، هذه لا يجوز إطلاقها عن مقيداتها، لأنك إذا أطلقتها عن مقيداتها فحينئذ صار صفة نقص. لماذا؟ لأنها تقع على حالين، قد تكون نقصا كمالا وقد تكون نقصا. قال ابن تيمية هنا بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه، أراد به الكمال المطلق ليس المقيد من وجه دون وجه، إلا وهو ثابت للرب تعالى يستحقه بنفسه المقدسة. قال رحمه الله تعالى وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه، يعني إذا أثبتنا الكمال من كل وجه لزم منه نفي ماذا؟ النقص من كل وجه. استوعب هذا، إذا قلنا زيد عالم بكل شيء إذن انتفى عنه الجهل من كل شيء كذلك، أو الجهل لكل شيء. لماذا؟ لأن العلم والجهل نقيضان، إذا أثبت الشيء على جهة الكمال استلزم رفع نقيضه على جهة الكمال. إذن الكمال ثابت للباري جل وعلا من كل وجه، حينئذ يلزم من ذلك نفي النقائص عنه من كل وجه. ثم قال رحمه الله تعالى مفصلا بعض الأمثلة فثبوت الحياة يستلزم نفي الموت. إذا قلت الحياة ثابتة للباري جل وعلا إذن الموت منفي من كل وجه من كل وجه. لماذا؟ لأنك أثبتت الحياة وهي كاملة من كل وجه التي لا يسبقها عدم ولا يلحقها عدم، حينئذ نقول هذا الثبوت والإثبات يستلزم نفي الموت من كل وجه. لماذا؟ لأنهما نقيضان، وإثبات أحد النقيضين يستلزم رفع الآخر. ولذلك ابن القيم باب الفائدة يقول أعمال القلوب التي تكون في القلب كلها من قبيل الأضداد، إذا وجد أحدهما على وجه الكمال استلزم نفي الآخر، فإذا وجد الإخلاص على وجه الكمال استلزم ماذا؟ نفي الشرك على وجه الكمال الأكبر والأصغر والخفي الظاهر والباطن الإرادات والشهوات الخفية. متى؟ إذا كمل الإخلاص. لماذا؟ لأنهما نقيضان لا يمكن أن يجتمعا، مخلص مشرك لا يوجد، هذا لا يوجد أن يكون مخلصا مشركا، ليس عندنا من يكون في قلبه ثابت له التوحيد على وجه الكمال وهو معدود من المسلمين ثم متعلق بالأموات والقبور بالذبح والنذر، هذا لا وجود له أبدا. ومن يقول بأنه اجتمعا في شخص واحد هذا اجتمع ماذا فيه؟ فيه النقيضان، كما يقول زيد أسفل فوق قل هذا باطل لا وجود له. إذن أعمال القلوب كلها من هذا القبيل، وكلما حصل النقص في الإخلاص انصرف الذي هو متعلق بالباري جل وعلا ولم يكمل بغير الباري جل وعلا. فكلما نقص, يعني لو أردنا مثلا بالأمثلة نقول مثلا الإخلاص الأصل يكون 100%, أريد الإخلاص لكنه 95%, الخمس هذه أين ذهبت؟ ليس عندنا توقف, منزلة بين منزلتين, إما بالباري وإما بغير الباري. حينئذ الإخلاص إذا لم يكن على وجه الكمال فهذه 5% ذهبت إلى غير الباري جل وعلا. إذن ثبوت الحياة يستلزم نفي الموت, وثبوت العلم يستلزم نفي الجهل, وثبوت القدرة يستلزم نفي العجز. وأن هذا الكمال ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية مع دلالة السمع على ذلك. أورد الأدلة وسيأتي شيء منها. إذن إثبات الكمال على وجه الكمال يستلزم نفي النقص على وجه العموم, على وجه العموم. هذا على جهة القاعدة العامة. ثم تأتي إلى كل صفة فتثبتها وتنفي بها ما يضادها من النقيض. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذا الكمال ثبت بدلالة العقل وبدلالة الشرع. ثم قال رحمه الله تعالى: وثبوت معنى الكمال قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة دالة على معاني متضمنة لهذا المعنى. ثم قال: فما في القرآن من إثبات الحمد له وتفصيل محامده وأن له المثل الأعلى وإثبات معاني أسمائه ونحو ذلك كله دال على هذا المعنى. يعني عندنا أمران الآن, شيخ الإسلام يريد أن يمهد, عندنا أمران, عندنا معنى الكمال وعندنا لفظ الكامل. معنى الكمال هذا متواتر في الكتاب والسنة, ما من لفظ تعلق به الحمد أو الشكر أو ما جاء النص فيه المثل وأن ما هو الآية ولله المثل الأعلى أو غير ذلك من الآيات العامة إلا وهي دالة على معنى الكمال. هذا من حيث المعنى. وقد ثبت لفظ الكامل. إذن عندنا شيئان, عندنا لفظ وعندنا معنى. معنى الكمال والأكملية هذا متواتر ولا إشكال فيه. الكامل هل يصح أن نقول الله كامل أو لا؟ يقول ثبت رحمه الله تعالى, هكذا ابن تيمية يقول: وقد ثبت لفظ الكامل فيما رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والمشهور عند أهل التفسير هذا السلسلة والسند مقطع لأن ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس في تفسير قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد, أن الصمد هو المستحق للكمال. هذا تفسير ابن عباس. ما هو الصمد؟ قال: هو المستحق للكمال, وهو السيد الذي كمل في سؤدده, والشريف الذي قد كمل في شرفه, والعظيم الذي قد كمل في عظمته, والحكم الذي قد كمل في حكمه, والغني الذي قد كمل في غناه, والجبار الذي قد كمل في جباروته, والعالم الذي قد كمل في علمه, والحكيم الذي قد كمل في حكمته, وهو الشريف الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد, وهو الله سبحانه وتعالى. وهذه صفة لا تنبغي إلا له, ليس له كفو ولا كمثله شيء, وهكذا سائر صفات الكمال. يعني لفظ الكامل أخذ ابن تيمية من هذا النص. وإن لم يثبت, إذا قلنا بأنه ضعيف, حينئذ يكون من باب الإخبار, لأنه دائر بين أمرين: إما أنه صفة فلا بد من مستند شرعي. ما هو المستند الشرعي؟ ما تواتر عن الصحابة أو جاء النص في الكتاب والسنة. مر معنا أن التقعيد والتعصيب في هذا الباب مستنده الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, فما وقع فيه النزاع فلا بد من رده إلى كتاب السنة وليس ثم نزاع. فلفظ الكامل هل يصح إطلاقه على الباري جل وعلا؟ إن صح عن ابن عباس هذا فقد جاء فيه لفظ الكامل, حينئذ يثبت من جهة ما دل عليه قول الصحابي رضي الله تعالى عنه. وإن لم يثبت فيكون من باب الإخبار, يأتي النزاع فيهم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولم يعلم أحد من الأمة نازع في هذا المعنى, يعني إثبات الأكملية للباري جل وعلا, بل هذا المعنى مستقر في فطر الناس, بل هم مفطورون عليه. فإنهم كما أنهم مفطورون على الإقرار بالخالق, فإنهم مفطورون على أنه أجل وأكبر وأعلى وأعلم وأعظم وأكمل من كل شيء. هذا أمر يدرك به بالفطرة. حينئذ يكون معنى الأكملية ثابت بماذا؟ بالأدلة العقلية والسمعية وبدلالة الفطرة. دلالة الفطرة لها شأن فيه في الشرع. وقد بينا في غير هذا الموضع أن الإقرار بالخالق وكماله يكون فطريا ضروريا في حق من سلمت فطرته لم تفسد، وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة، وقد يحتاج إلى الأدلة عليه كثير من الناس عند تغير الفطرة وأحوال تعرض لها، بمعنى أن ما ثبت واستقر في الفطر ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة بل هو متواتر بالكتاب والسنة قد لا يحتاج إلى إثبات دليل، لأن الناس مستقر فيها أن الباري له أكمل وصف لا يمكن أن يصب بالنقائص لأنه هو الخالق جل وعلا، لكن قد يحتاج بعض من فسدت عنده الفطرة يحتاج إلى ماذا؟ إلى إقامة الأدلة والنقاش والجدال ونحو ذلك، إلى أن قال رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أن ثبوت الكمال له ونفي النقائص عنه مما يعلم بالعقل، مما يعلم بالعقل على جهة الإجمال لا إشكال فيه، على جهة التفصيل يكون تابعا للنص، إن جاء النص وافقه العقل حينئذ نقول اجتمع فيه النص والعقل وليس بينهما تعارض. ثم قال في الاستدلال العقلي لإثبات الكمال لله تعالى قال: ثم يقال هذا الواجب القديم الخالق باري جل وعلا، هذا الواجب القديم الخالق، إما أن يكون ثبوت الكمال الذي لا نقص فيه الممكن الوجود ممكنا له وإما أن لا يكون، يعني العقل إما أن يجوز أن يتصف الباري بالكمال أو لا، الثاني ها ثاني باطل ممتنع، يعني قلنا الخالق جل وعلا إما أن يوصف بوصف الكمال أو لا، يعني لا يوصف بوصف الكمال، الثاني ممتنع، يتعين ماذا؟ يتعين الأول والثاني ممتنع، لأن هذا ممكن للموجود المحدث الفقير للممكن، فلأن يمكن للواجب الغني القديم بطريق الأولى والأحرى، يعني المخلوق يمكن عقلا أن يتصف بصفة كمال، فالباري جل وعلا من باب أولى وأحرى، لماذا؟ لأن قياس الأولى مر معنا أنه ثابت في حق الباري جل وعلا، فإن كلاهما موجود، والكلام في الكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه، فإذا كان الكمال الممكن الموجود ممكنا للمفضول فلأن يمكن للفاضل بطريق الأولى، لأن ما كان ممكنا لما هو في وجوده ناقص وهو المخلوق فلأن يمكن لما هو في وجوده أكمل منه بطريق الأولى، لا سيما وذلك أفضل من كل وجه، فيمتنع اختصاص المفضول المخلوق من كل وجه بكمال لا يثبت للأفضل من كل وجه، هذا من الأدلة التي تضيفها إلى قياس الأول الذي مر معنا، بل ما قد ثبت من ذلك للمفضول فالفاضل أحق به، فلأن يثبت للفاضل بطريق الأولى، ولأن ذلك الكمال إنما استفاده المخلوق من الخالق، والذي جعل غيره كاملا هو أحق بالكمال منه، فالذي جعل غيره قادرا أولى به بالقدرة، والذي علم غيره أولى به بالعلم، والذي أحيا غيره أولى به بالحياة، إذن معطي الكمال أولى به، ووجدنا في المخلوق وهو ممكن الوجود وقابل للعدم أن فيه من الصفات ما هو صفات كمال، إذن الباري أولى من باب قياس الأولى، ثم معطي الكمال أولى به بالكمال، هذا دليل دليل عقلي، وقد بين الله سبحانه وتعالى أنه أحق به الكمال من غيره وأن غيره لا يساويه في الكمال في مثل قوله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقد بين أن الخلق صفة كمال وأن الذي يخلق أفضل من الذي لا يخلق وأن من عدل هذا بهذا فقد ظلم، فمن يخلق كمن لا يخلق، الذي يخلق هو الذي يستحق العبادة والذي لا يخلق لا يستحق شيئا من العبادة، قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يستويان، وهذا يبين أن العالم أكمل ممن لا يعلم، هذا في شأن البشر، فشأن البشر مع خالق جل وعلا من باب أولى وأحرى، قال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، فبين أن البصير أكمل والنور أكمل والظل أكمل، وحينئذ فالمتصف به أولى، ولله المثل الأعلى، وقال إبراهيم لأبيه كلام لشيخ الإسلام: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فدل على أن السميع البصير الغني أكمل، وأن المعبود يجب أن يكون كذلك، ومثل هذا في القرآن متعدد من وصف الأصنام بسلب صفات الكمال كعدم التكلم والفعل وعدم الحياة ونحو ذلك، مما يبين أن المتصف بذلك منتقص معيب كسائر الجمادات، وأن هذه الصفات لا تسلب إلا عن ناقص معيب. وأما رب الخلق الذي هو أكمل من كل موجود فهو أحق الموجودات بصفات الكمال، وأنه لا يستوي المتصف بصفات الكمال والذي لا يتصف بها. وهو يذكر أن الجمادات في العادة لا تقبل اتصاف بهذه الصفات، فمن جعل الواجب الوجود لا يقبل الاتصاف فقد جعله من جنس الأصنام الجامدة. يعني من جعل الباري جل وعلا أنه لا يمكن أن يوصف بصفة لأنه يلزم منه التعدد والترسيم نحو ذلك، فقد جعله من ماذا؟ من جنس الأصنام التي عابها الله عز وجل بأنها لا تسمع، لا تخلق، لا تبصر، لا تغني إلى آخره. هذه الصفات سلب. حينئذ إذا سلبنا الباري جل وعلا سوينا بين الجمادات وبين الخالق جل وعلا، فقد جعله من جنس الأصنام الجامدة التي عابها الله تعالى وعاب عابديها. والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص لمجرد تقرير صفات الكمال له، بل ذكرها لبيان أنه المستحق للعبادة دون ما سوى. يعني هذه الصفات التي ذكرت إثباتا ونفيا المراد بها أمران: الأمر الأول وصف الباري جل وعلا بها، الأمر الثاني أنه المستحق للعبادة دون ما سواه. فأفاد الأصلين اللذين بهما يتم التوحيد وهما إثبات صفات الكمال ردا على أهل التعطيل، وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا هو ردا على المشركين إلى أن قال: وأيضا فإن الله سبحانه أخبر أن الحمد له وأنه حميد مجيد، وأن له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم ونحو ذلك من أنواع المحامد. والحمد نوعان: والحمد نوعان: حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر، وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله، وهذا الحمد لا يكون إلا على ما هو في نفسه مستحق للحمد. يعني كل حمد في الكتاب والسنة فإنما يدل على أن الباري جل وعلا مستحق للكمال، وإنما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال، لا يحمد إلا الكامل. وهي أمور وجودية، فإن الأمور العدمية المحضة لا حمد فيها ولا خير ولا كمال. إذن دل ذلك على أن كل وصف في الكتاب والسنة إنما هو له معنى، ترد بذلك على المفوضة، ثم يدل على شيء آخر وهو إثبات الأكملية للباري جل وعلا. ثم قالوا: معلوم أن كل ما يحمد فإنما يحمد على ما له من صفات الكمال، فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق، والذي منه ما يحمد عليه هو حق بالحمد، يعني معطي الكمال أولى بالكمال. فثبت أنه المستحق للمحامد الكاملة، وهو حق من كل محمود بالحمد والكمال من كل كامل وهو المطلوب. إذن هذه القاعدة الرابعة، وهي أن صفات الباري جل وعلا كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فقلنا ما يمكن أن يطلق على الباري جل وعلا ثلاثة أنحاء: إما كمال مطلق، وإما كمال مقيد، وإما نقص مطلق كالعجز والنوم ونحو ذلك، وهذا باطل جاء النص بنفيه. وأما الأول فهذا يطلق على إطلاقه، وأما الثاني فهذا لا يحل أن يطلق دون قيده كالمكر والسخرية والاستهزاء ونحو ذلك، إنما يقال الله عز وجل يسخر بمن يسخر به أو بأوليائه ونحو ذلك، وأما فكه عن قيده فهذا لا يجوز. حينئذ دخل النوع الثاني بالشرط، وإلا أصل كلام أهل العلم في النوع الأول وهو الكمال، الكمال المطلق من كل وجه. قاعدة الخامسة: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. باب الصفات أوسع من باب الأسماء. مر معنا الفرق بين الصفة والاسم، ومر معنا كذلك أنه تثبت الصفة من كم طريق؟ ثلاثة طرق: الأول اشتقاق من الاسم، يعني كل اسم دال على صفة، ثانيا تصريح بالصفة بالمصدر كالعزة والبطش والغضب والوجه والعينين واليدين ونحو ذلك، ثالث كيف الفعل وما اشتق منه، فعل ينزل ربنا كذلك، إن من المجرمين منتقمون، منتقم هذا اسم فاعل لكن بقيده منتقم من المجرمين ليس على إطلاق. إذن إثبات الصفة يكون بواحد من أمور ثلاثة ليس فيها العقل البتة، وإنما هو الكتاب والسنة. أولا التنصيص على الصفة بالمصدر ونحوه، بالمصدر كالعزة ولله العزة، قال لله العزة هذا مصدر، كذلك اليد والوجه نقول هذا جاء النص به بإثباتها، بل يداه مبسوطتان. النوع الثاني، الطريق الثاني، الاسم، كل اسم فهو دال على صفته، وجميع الأسماء المعلومة كتاب والسنة فهي دالة على صفات، وهذا المعنى الذي دل عليه الاسم. هذا يرجع إلى القاعدة السابقة، ما دلت عليه الأسماء هل هو من الكمال المطلق أو المقيد؟ تبه، هو دالا على كمال لا أشكال فيه قطعا، ولله الأسماء الحسن يعني دالة على كمال، لكن أي نوعي الكمال، المطلق أو المقيد؟ جميع دلالات الأسماء من النوع الأول، كمال المطلق، ليس عندنا تفصيل. عندما نقول الله هو السميع يعني ذو السمع، أثبت صفة السمع، كمال أو لا كمال، مطلق أو مقيد؟ مطلق ليس مقيدا. إذن كذلك الحكمة وعزة ونحو ذلك. فمدلولات الأسماء من حيث إثبات الكمال فإنما هي من النوع الأول بدون استثناء، لو كان وجها دون وجه ما صح أن يكون اسما، فضلا عن أن يكون ماذا؟ صفة مطلقة للباري جل وعلا. النوع الثالث الفعل وما اشتق منه، يعني أفعال الرحمن على العرش استوى دل على ماذا؟ على الاستواء. ينزل ربنا دل على إثبات النزول، هذه ثلاث طرق لا رابع لها. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة متضمن لصفة. قلنا أنواع الدلالة مرة معنا أو لا، متضمن لصفة أنواع الدلالة ثلاثة، إما مطابقية وإما تضمنية وإما التزامية. الأسماء تدل على الصفات بهذه الدلالات الثلاث، مطابقة التضمنية الالتزامية، وكلها مستعملة في باب الأسماء والصفات. دلالة اسم الباري جل وعلا الرحمن يدل على شيئين، وهذا مر معنا حيث الفرق بين الاسم والصفة، يدل على ماذا؟ الرحمن على ذات وصفة. إذا دل على شيئين، دل على شيء ذات وصفة. العزة دلت على ماذا؟ ها، لفظ العزة دل على صفة فقط، لم يدل على ذات. إن بطش ربك لشديد، بطش دل على ماذا؟ على معنى، ولم يدل على ذات. فالصفة تدل على معنى من المعاني، والاسم يدل على معنى ويزيد على الصفة أنه دل على الذات. حينئذ إذا قلت مثلا في شأن المخلوق زيد الضارب، ضارب هذا اسم فاعل، دل على ذات متصفة بصفة هي الضرب. فلان عالم، دل على ذات متصفة بصفة العلم. قاتل دل على ذات متصفة بصفة القتل. حينئذ نقول الرحمن دل على ذات متصفة بصفة الرحمة، فهو دل على شيئين. إذا أطلق لفظ الرحمن مرادا به الدلالة على الشيئين معا نقول هذه دلالة مطابقة، يعني إذا دل اللفظ على تمام وكمال ما وضع له دون استثناء نقول هذا من طابق النعل النعلة، وحينئذ صار ماذا؟ صارت الدلالة مطابقية، دلالة النعل النعل يعني اليمنى مع اليسرى متساويتان أو أحدهما متقدم على الأخرى، في عالم العقلاء متساويتان، حينئذ نقول طابق النعل النعل يعني السويا. كذلك اللفظ يطابق المعنى الذي وضع له في لسان العرب. فالرحمن إذا أطلق أريد به الذات والصفة معا نقول هذه دلالة مطابقة. دلالة الرحمن على الذات فقط، يعني إذا أطلق الرحمن وأريد به الذات ولم يستشعر المتكلم الصفة التي تضمنها هذا الاسم، حينئذ نقول هذه دلالة دلالة تضمن، يعني دلت على جزء المعنى الذي وضع له اللفظ، لأن اللفظ مركب من حيث المعنى ذات وصفة. فإذا أطلق اللفظ وأريد به الذات فقط دون الصفة، أو أريد به الصفة دون الذات، حينئذ نقول هذه دلالة تضمن. دلالة التزام هي دلالة اللفظ على خارج عن معناه، يعني لم يوضع له في لسان العرب، إنما يلزم عقلا. فالرحمن ذات متصفة بصفة الرحمة، حينئذ يلزم أن يكون ماذا؟ حيا. كيف يكون ذاتا ومتصفة بصفة الرحمة ثم لا يكون حيا؟ إذن دل الرحمن على صفة الحياة. كذلك يرحم من؟ يرحم من يعلم أو لا يعلم؟ من يعلم. إذن يلزم أن يكون ماذا؟ أن يكون عالما. فدل الرحمن على صفة العلم، ودل الرحمن على صفة الحياة، ودل الرحمن على صفة القدرة، لأنه إذا أراد أن يرحم وكان عاجزا يقدر أو لا يقدر؟ لا يقدر. إذن دل على صفة القدرة. إذن الرحمن دل على صفة الحياة، ودل على صفة القدرة، ودل على صفة العلم وغير ذلك من الصفات. نقول هذه الدلالة دلالة التزامية، لأن لفظ الرحمن لم يوضع للدلالة على معنى العلم، ولم يوضع للدلالة على معنى الحياة، ولا على معنى القدرة، وإنما فهم بالعقل، لأنه لا يمكن أن يكون كذا إلا كذا، وهذه مبسوطة في محلها. إذن كل اسم متضمن لصفة يدل عليه، سواء دل بدلالة المطابقة أو دلالة التضمن أو دلالة الالتزام. ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها، يعني باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأننا نأخذ الصفة من فعله جل وعلا، ولا نشتق من فعله اسما. ولذلك نقول ينزل ربنا، هذا النص دل على إثبات صفة النزول، فأخذنا من الفعل صفة وهي النزول، لكن لا نسمي الباري جل وعلا نقول النازل، هذا لا يجوز. لماذا؟ لعدم النص. فأخذنا الصفة من الفعل ولا نشتق من الفعل أسماء. الرحمن على العرش استوى، استوى هذا فعل دل على اتصاف الباري جل وعلا بصفة الاستواء، وهو علو خاص لائق به جل وعلا. حينئذ أثبتنا الصفة من الفعل، هل نشتق من الفعل اسما؟ فنقول الله المستوي، قل لا، لا يجوز. لماذا؟ لأن الأسماء توقيفية، لابد أن ينطق بها في الشرع هكذا، يؤتى به على هذه الزنا. إذن صار ماذا؟ الاسم يؤخذ منه صفة، ويتزيد الصفة أنها تؤخذ من الأفعال، ولا يؤخذ من الأفعال أسماء، فصار باب الأسماء أضيق، صار باب الأسماء أضيق من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. قال الله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يعني أفعال الباري جل وعلا لا منتهى لها، وأسماؤه جل وعلا لا منتهى لها كذلك، لأنها لا حصر لها. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء، جاء ربك والملك، جاء فعل ماضي، والإتيان أتى، والأخذ والإمساك والبطش، إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربك، هذا فيه إثبات صفة المجيء. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. كل فعل أسند إلى الباري جل وعلا فهو صفة لهم، كل فعل، فعل ماضي مضارع، إذا أسند إلى الباري، يعني جعل الباري فاعل، إعرابه فاعل، حينئذ نقول هو صفة له. لماذا؟ لأن قاعدة عند النحاة اللغة اتفاق أن الأفعال سواء كانت ماضية أو مضارعة صفات لفاعليها، صفات لفاعليها، بمعنى أنها تدل على حدث، الأفعال تدل على حدث وهو مدلول المصدر. حينئذ هل الحدث حدث عرض؟ هل يقوم بذاته لا بمحدث؟ الجواب لا. قلت قام زيد، قام زيد، قام فعل ماضي، زيد فاعل. طيب ماذا نفهم من هذه الجملة؟ قام زيد، قام أولا، قام فعل ماضي دل على ماذا؟ على إثبات القيام، وجد شيء اسمه قيام. هل القيام هذا يوجد لا في زيد ولا في عمرو؟ يوجد هكذا قيام لا في ذات؟ لا يوجد إلا في العقل فقط، أما في الخارج لا يمكن أن يوجد. تقول هذا قيام وليس متصما به زيد ولا غيره، وهذا لا وجود له، وإنما وجوده وجود ذهني. إذن دل قام على وصف وهو القيام، القيام هذا لابد أن يقوم في محل، أين محله في قام زيد؟ زيد الذي هو فاعل. إذن صار زيد موصوفا، وصار الفعل صفة. فنأخذ من هذا ماذا؟ أن كل فعل صفة لفاعله. ولذلك هنا قال ماذا؟ وجاء ربك. قال أهل السنة أن الرب جل وعلا متصف بصفة المجيء. من أين أخذوا ذلك؟ من إسناد الفعل إلى فاعله. يأتيهم الله الإتيان، كذلك الرحمن على العرش السوى، السوى هو فاعل، حينئذ أسند الفعل إلى فاعله وهو الباري جل وعلا، فدل على أنه متصف بما دل عليه الفعل. فأخذهم الله بذنوبه، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن بطش ربك لشديد، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه كلها أفعال. كيف أثبت الصفة لله عز وجل من هذه الأفعال؟ تقول هذه الأفعال أوصاف في المعنى. أين الموصوفات؟ فاعلوها. فكل فاعل يعتبر موصوفا في المعنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل رب لسماء الدنيا الحديث. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد يعني في الكتاب والسنة، ولا نسميه بها، صار باب الصفات أوسع من باب الأسماء. فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. إذن هذه القاعدة خامسة، وهي أن باب الأسماء باب الصفات أوسع من باب الأسماء. القاعدة السادسة: باب الإخبار أوسع من باب الصفات. هذه تحتاج إلى درس كامل نأتي عليه إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.